بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة الجزء رقم 18 من سلسلة تأهيل المقبلين على الزواج هنتكلم النهاردة عن محاذير ليلة الدخلة وهجاوب على شبهة اتعمل عليها قلق كده على النت خليني برضو أبقى إيه معاكم فيه الأول في البداية موعدنا يا جماعة يوم الحد ويوم الاثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة وتوقيت اسطنبول والإعادة تاني يوم على الساعة 11 صباحا النقطة الثانية أو 10 صباحا النقطة الثانية التردد بتاعنا القناة بتاعتنا اسمها قناة وطن والتردد 12687 أفقي والتواصل معانا الرقم هتلاقيه موجود عندك على الشاشة فأنت بتقول عايز أكلم الدكتورة رسالة واتس بس شكرا احنا بنتصل عليك لو اتصلت تقولي المشكلة مفيش داعي الدكتورة كلميني خاص أكلمك خاص يبقى ما كنتش تتصل أو سيب الاتصال لحد يحكي المشكلة اللي بيحب في يبعت لنا مشكلة ومش عايز يقولها على الهوى بتبعتوها رسائل على الواتس وإحنا بنقوم يا إما بعمل بيهم حلقة يا بطلع بيهم لايف يا إما بجاوب على مجموعة من النقاط أو مجموعة تجمعوا على سؤال معين فبعمل بيه وبتكلم فيه تمام أو بقوله من الأسئلة اللي بتجينا اللي بتظهر قدامكم على الشاشة تمام كده نبتدي في الحلقة بتاعتنا الجزء رقم 18 النهاردة في سلسلة تأهيل المقبلين على الزواج احنا بقالنا على مدار ادي كده اقول 3 و3 6 دي السنة السابعة هي بنتكلم في الأسرة واتكلمنا في موضوع كتيرة جدا خاصة بالبنات وبالزوجات وهكذا حبينا ان احنا نجمع خلاصة اللي احنا قلناه في سلسلة متواصلة مع بعضيها بحيث اللي حابب انه يعرف اللي حابب ان هو ياخد بند من البنوت او حتى البنات مش عايزين ندور هنا ولا هنا لا تبقى موجودة السلسلة كلها أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا احنا قلنا هنتكلم لحد اول على الاقل سنة زواج والخمسة الاولين بنحاول نعمل لهم حلقة او نص حلقة بحيث ان احنا يبقى خلاص حطينا الخطوط العريضة وبعد كده لو ظهرت مشاكل بنتكلموا فيها تمام ده سبب السلسلة خلينا في البداية نتكلم عن اجاوب على سؤال جالنا والسؤال ده يعني أصحابه أقسموا علي قسم بالله أن أنا أطلعه وإني أجاوب عليه على الهوى في الحلقة لأن كلا الطرفين المشكلة بيسمعوه احنا كنا هنتكلم عن محاذير العقد ان شاء الله باذن الله محاذير ليله الدخله خليني ان شاء الله يكفي الوقت واقولها لكن خليني اخد السؤال دوت هل يحل للعاقد الدخول بعروسته المكتوب كتابها قبل الزفاف بصوا يا جماعه نتكلم كلام شرع عشان ما حدش يزعل وما حدش يقول الامر ده يعني نفتي فيه تمام لان حيزبونات طالعين يتكلموا ومش عارفه ايه اللي مش عايزه اتكلم يعني هم عندي حيزبونات يعني لا لهم لا قران ولا سنه وعماله تستند لامور يعني غير طبيعيه وغير مناقضه اصلا للعرف وفي نفس الوقت بتعمل لها هي شرع كانه شرع جديد يعني اه دخلت لكم بالسبحه ده كلام مش تنبهوني فيش بنات شو لو في بنات معانا تمام خلينا نقول العقد يبيح المراه لزوجها فعلا اه يجوز له أن يستمتع بها ما عدا الأمر الخاص وبيستأذن فيه الأهل كل الاستمتاع وبيبقى له ضوابط على حسب العرف اللي موجود لأن شرط الدخول بيها معلق بأجل للأب لما نروح للولي بتاعها بستأذنه يا ابني تقول له والله أنا عايز أعمل كذا يعني شوف براحتك بقى ولا تقدم بقى الدخلة تقدم المعدة ده قدم البناء براحتكم بقولك ليه هي له حق الاستمتاع لانه لو قدر الله توفي احد الطرفين فان الطرف الاخر يرث فالمراه اذا ماتت وقد عقد عليها الرجل فاله نصف ما لها من التركه وكذلك الرجل اذا مات وقد عقد على المراه على الزوجه فان له الربع من التركه ده يدل ان الحياه بينهم قايمه بصوره ايه؟ بصوره الكبل. لكن العرف بيقتضي ان دوت شرط البناء بيها والدخول بيها مؤجل على زمن معين وعلى شرط معين، فلازم استئذان الولي. تمام، وده العرف المتعارف عليه، يؤجل البناء بيها. تمام كده. طيب قضيه الاستمتاع بقى والواحد مش عارفه والمشاكل واللي بيحصل، واذا كانت المراه لسه بيت ابوها اصلا، والمشكله ان العرف القائم لا يبيح ذلك. طالما ان العقد تم مع شرط تاجيل الدخول بيها الى يوم البناء والزفاف، افرض ان البنت حملت دلوقتي، ايه اللي هيكون موقفك؟ موقفها هي كمان ايه قدام اهلها قدام الناس؟ يعني حاجه كارثه، وبنسمع بلاوي كارثه كارثه. طيب بلاش القصه دي. النقطه الثانيه، لا قدر الله حصل بينكم فراق، وضع الزوجه دي والمراه دي البنت دي ايه؟ هتقول للناس ايه وتقول لاهلها ايه؟ انا سيب ام بكر؟ ما تكتب كده، سيب ولا بكر؟ وقد تم الدخول بيها والبناء بيها، ما ينفعش. عقد بشرط البناء بيها والدخول بيها مرحل لاجل وقت متفق معه مع الاب. حق ابوها وامها ايه واسرتها عليك انت اللي من حقك، ده خدوا لك حق تخش البيت وائتمنوك على العرض بتاعهم عشان تفعل هذا الكلام ضد الشرط الموجود او ضد التأجيل او العرف المتعارف عليه في قلب المكان. لا، العلماء قالوا اصلا النفقه على الزوجه هي التي تحل بالجماع، حصل جماع تحل بيها النفقه. طب هي دلوقتي في بيت اهلها، لا انت بتنفق عليها، تمام كده، ولا يحق لها انك تجمعها ولا تدخل بيها، ما ينفعش. لا ما بتنفقش عليها، لا سكن ولا كسوه ولا طعام ولا شراب ولا اي حاجه، فما ينفعش ادخل كده اقضي حقتي وشهوتي واطلع واخرج وانت لا من رؤى ولا من العرف. العرف اصلا جرى ان هو لا يحدث هذا الامر في بيت الاب، ولكن يؤجل على شرط التاجيل او الزمن مثلا في وقت معين في بيت الزوجيه عند البناء وعند الدخول. المراه اصلا بيحصل كده، وهي لو يعني بنبه البنات وخصوصا في مرحله العقد، عشان كده ما بحبش مرحله العقد تطول ابدا ابدا، ونعجل بالبناء. تبقى ايه في نظر زوجها؟ داخله محافظه على نفسها ومحترمه وفاضله وعفيفه وهكذا، تدخل لبيت زوجها لم ينل منها. لكن ايه هيكون موقفها؟ طبعا موقفها يبقى افضل واحسن لو استغفر الله ما كانش كده، او تم الدخول بيها. عاوز انت بقى تدخل بيها والكلام ده وقول انا كتبت الكتاب ومن حقي، روح يا ابني قول لابوها بستاذنك انا بعمل حاج، انا بستاذنك اعمل كذا كذا كذا، شو هيعمل فيك ايه؟ لا، فما ينفعش. فده رايي، تمام، راي الشرع، واذا ماتت ما هتورث فيا وانا معه والكلام بقى اللي طالع ده، او ان احنا ننفي الامر دوت ان هو يخرج معاها وان هو يكلمها وان هو يمسك ايدها او ان هو مثلا يقعد معاها فوق، لا تمام. لكن برضو الباب مفتوح، شرط الدخول بيها على البنت، انا بقول لك اهو ما تمكنوش من نفسك، ولو كذا كلمي ابوكي، مؤجل على شرط التاجيل لزمن معين، وده العرف اللي موجود. تمام، بس حبيت اجاوب اهو عشان كلا طرفي العلاقه اللي في الموضوع دوت يسمعوا، وده رايي زي ما انتوا عايزين رايي. طيب نتكلم بقى على محاذير ليله الدخل، ليله الزفاف. الزفاف ليله العمر، اللبنه الاولى بقى عشان نبني الاسره والجمال، اجمل ليالي العمر عند العروس والعريسه العريس والعروس، وبتبقى الذكريات بتاعتها ذكريات جميله طبعا ما بتتشالش من الذاكره. فارجوكوا احسنوا وتلطفوا في الليله دي، هحاول اتكلم كلام ينفع يطلع على الهواء. الليله الاولى من الزواج طبعا في قلق بقى وخوف عند الطرفين، المراه بقلق وتتوقع لهم، الموضوع مش كده خالص، والراجل بيخاف اصلا يحصل فشل ومش عارفه ايه، امور طبيعيه، يحصل قلق امور طبيعيه. لكن الامر الخطير اللي انا بنبه عليه من المحاذير اللي ممكن يحصل في الليله دي، استخدام العنف. اوعى، صوره سلبيه وسيئه جدا جدا جدا في ذهن الزوجه والعروسه في الليل، ما بتروحش تعمل لها تراما يوميه كده، ما تعملهاش تراما. والليله دي بالتحديد ركزوا معايا بقى في النقاط اللي هقولها، محاذير واعمل ايه، يعني ايه المفروض اللي يتعمل، الاداب اللي موجوده في اليوم ده، او ايه المحاذير. اولا بلاش الخوف او التخوف من الامر، عادي ده امر طبيعي، القلق والخوف اللي عند البنات، وشايفين الليله دي ليله الم وعنف وليله ما اعرفش ايه وكذا، والامر مش كده تمام، الامر بسيط وسهل يعني، لكن واسهل مما يتخيله البعض، ولكن يعني ايه محتاجين تلطف وبالراحه في الامر ده. ليله يسيره عاديه هتزول الالم سهل، وبعد كده تعود للافراح والسعاده واللذه والمتعه والحاجات الجميله دي. تاني حاجه تخلي بالنا منها، نخفف من التوتر الموجود. السلام عليكم، سلام من الزوجين على بعضهم البعض، يقول يدخل على زوجي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حتى تحل البركه ويحل السلام والسكينه عليكم باذن الله. رقم 3، ان قول الزوج بقى المورد عند الدخول على الزوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا تزوج احدكم امراه او اشترى خادما فلياخذ بناصيته وليسمي حط ايده على كده وليسمي لا عز وجل ويدعو الله لها بالبركه اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي اللهم امين. رابع حاجة بنصلي يستحب نصلي ركعتين حديث بتاع ابن شيبة عبد الرازق عن أبي سعيد مولى أبي أسيد مالك بن ربيعة قال تزوجت أنا مملوك كان لسه مملوك فيه لطيفة جميلة عايز أقولها لكم في البتاع ده فدعوت نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم مين سيدنا عبد الله بن مسعود وأبا ذر وحذيفة وأقيمت الصلاة فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا إليك قال أو كذلك يعني لا مش أنت هو قال فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك سبحانك يا رب ويعني يعني لا مش أنا اللي صلي صلوا أنتوا الإمام سبحانك يا رب ولكن الإسلام لا فرق العربية على أعجمي إلا بالتقوى الصح يمشي فيه وعلموني فقالوا إذا دخل عليك أهلك لو دخلت عليك خلاص العروسة فصلي ركعتين ثم سلي الله من خير ما دخل عليك والكره وتعوذ به من شره يا رب ثم شأنك وشأن أهلك برضو الحديث اللي بيرواه برضو إن هو قال مرها أن تصلي وراءك يعني خلي الزوجة تصلي ركعتين وانت أمام بها وتصلي بها ركعتين وقول اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت بخير اللهم إني أسألك وخيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي وسمي الله ويدعو بالبرك ثم أنت وأهلك لحالك الأمور بتيجي بالفطرة وأنا هقول لكم دلوقتي حاجات عشان في كوارث بتحصل طيب خامس حاجة بوصي بيها في الليلة دي الملاطفة للزوجة يا جماعة تحدث معاها أنصحكم بكتاب دكتور أكرم رضا أوراق الورد وأشواك آخر صفحة في طبعة آخر صفحة وطبعة بتبقى أول صفحة شو تدوروا فين أوراق الورد وأشواك للدكتور أكرم رضا تكلم بأسلوب محترم وموضح الأمور بطريقة لطيفة وسهلة وموضح الخطوات نوع من أنواع لا فيها إسفاف ولا استغفر الله كلام خير ولا حتى انت تحس ان الحياة كتخدش ولا الكلام ده ومعروف الامر ده تمام اطلعوا عليه انتوا الاثنين وفي كمان كثير من المعاملات في خاصة في الفترة دي اطلعوا عليه كتاب جاي سادس حاجة الذكر بقى نقول الذكر الحديث رواه ابن عباس عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله بس أهو خلاص بدأت معاي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا طبعا حد عايز حقيقة أكتر من كده وفي لو مسقة لبن أو تمرة بتاكلوها وبتسموا الله وتقول دعاء وشكرا على كده تاني مراعاة الرفق واللطف بالزوجة الحذر بقى من ايه مخاطر العنف في الليلة الاولى من الزواج اضرار جسدية اضرار معنوية الاضرار الجسدية العنف في الامر ذات نفس العنف الجسدي ولا معلم على غلط او انك تمسكها بقوة غلط الكلام ده تعمل لها تراما وتبقى لا بالراحة ولطف يعني والاثار اللي بتترك حاجات في ما فيش ولا كدمات ولا اوجاع ولا اضرار ولا الكلام ده يعني حاجة بتيجي بمشاعر فمن فضلكم بالراحة تلطف مفيش عنف ولا مسكة بعنف في الكلام ده الأضرار المعنوية العنف صورة ذهنية كره تكره تقرب من زوجها عندها فوبيا بتشنجات رحم يعني مش عايز أقول لكم المخاطر عاملة ازاي وفترة علاقة طول وبتاخد حبوب وبتاخد مسكنات نراعي الحالة النفسية الحذر كمان من كارثة مصيبة من فض الأمر بالإصبع فيه نهي عن الكلام ده كان في كتاب للشيخ علي محفوظ كتاب اسمه الإبداع في مدار الابتداع قال من أشنع البدع ودي موجودة وأقبحها الناس اللي في يعني بيبقوا في الكرة أو في النجوع في يقول لك كله واقف وكله مش عارفة وحد يجي إيه ده وفرق في شاشة عرض هو ولا إيه والناس واقفة بره وناس جوه الأوضة غلط الكلام ده خالص ونهي الإسلام عن الكلام ده والحفظ والتستر والجروح القصاص ما حدش يعمل الكلام ده قال لك أقبح العداد فض هذا الأمر بالإصبع فإنه مخالفة للسنة المحمدية ويضر بالعروس سبب لها العقم ويورث الغالب داء الرهقان وبص ضرر ولا يخفى حرمته وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها أنه لا يجوز فض هذا الأمر بالإصبع وأن الزوج يعاقب حال فعله بذلك الإسلام أمر بالإقلاع عن العادة السيئة دي تمام؟ ده الفطر كمان نحذر من ترك الصلاة يا جماعة ليلة الزفاف اللي يضيع منه صلاة فجر يعني كتير جدا ضيع منهم صلاة الفجر ولا حول ولا قوة الا بالله يعني اللي بيترك الفريضة وضاع الفجر أول ليلة هيضيع فجر السنين الجاية تعالوا بقى قابلوني لما عدنا الفجر تاني لا الفجر في البيت بركة وبركه لحياتكم كلها ونبتديها. بيتنا باين بطاعه على الطاعه اهو، ووضحناها قبل كده. طيب بصوا بقى يا جماعه، خليني بقى واقفه هنا كده اما نتكلم على المشكله اللي انتوا اثرتوها على التعليقات على فيديو طاعه الزوج. هو احنا انا بس يعني انا يعني بقالنا 6 سنين اهو بنتكلم في طاعه الزوج تاني؟ يعني طاعه الزوج وجبه، طاعه الزوج ونقعد نحقيق وكاننا بنقول حاجه مصيبه وحاجه كارثه وهو ميت. طب يا حبيبتي ما تختاري صح، اللي انت عايزاه تطيعيه دوت، اللي انت ماموره بتاعته اختاريه من البدايه صح. مين هو الزوج اللي تطيعيه؟ بين القيمة والخلق والدين والعقل والحصافة والشهامة والمروءة والحياء والحنان. الزوج الحنين اتكلمنا عليه قبل كده، قلنا ده البرنس الكبير حنون. ما نختار صح عشان طب ابتليتي وجي واحد بقى كذا، ها هنعمل ايه؟ هدا بقى الكلام يقول لك ما هو امر من امور الدين. تمام، قراره خطأ مش معصية، يا أبعد ما نكون عن اللغة العربية والكرسي في قلوب الناس مش فاهمة حاجة. معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، طالما ما بيأمرنيش بمعصية خلاص طاعته واجبة. طب أمرني بأمر من أمور الدنيا أنا شايفاه غلط، هو شايفه صح. ومن الأمور العادية اللي أنتم أعلم بأمور دنياكم، أمر مين رأي مين يمشي رأيه؟ ليه؟ لأنه صاحب القوام، لأن الدفة بإيده، لأنه هو اللي يحاسب. ولو حصلت مشكلة على القرار اللي هو واخده هو يحاسب عليه. ما بجيبش أنا الست ولا أنت عملتي وخدت قراري، بجيب الراجل اللي في البيت يا جماعة، بجيب راجل هو يحاسب. وما تشيليش مسؤولية ولا شيلة مش بتاعتك، أنت عليك النص. والله يا زوج وأنا قلت لكم ارجعوا للحلقات، ارجعوا لل 17 جزء اللي فات، قلنا نقصل وقت اناقش فيه المشاكل. والله يا زوجي انا عندي المشكله الفلانيه معاه وعايزين ناخد قرار، فانا بقول ناخد القرار ده، بنقول نعم عليه بسبب 1 2 3 ايجابيات، وبنقول لا عليه بسبب 1 2 10 سلبيات، بنقول ونستخير وانه الافضل لينا واللي امر عليك ايه والكره في ملعبك يعمل حاجه، بس انا شايفه ان ده صحيح، بس برضه اللي براحتك وافضل اسلوب. لكن في ال 24 ساعه، في السبع ايام، في ال 30 يوم، في ال 12 شهر، كل يوم بنناقش. ما هو ليه كل يوم بتتفتح غم؟ عشان ما بتتحلش، عشان ما عليناش اليات الحل ولا بننفذوها، فده غلط. لكن اما نقعدوا ونناقش الامر 1 2 3 بالتحديد ده وبالكيفيه دي وقت ما حد. الله يا زوجي احنا عندنا كل يوم جمعه ماشي من الساعه 6 للساعه 6:30 بنناقش مشكله خاصه او قرار مستقبلي خاص بحياتي، الا لو كان في حاجات طارئه، حاجات خاصه بالاولاد، حاجات خاصه بالمدرسه بتاع، بس اذنك 10 دقائق او ربع ساعه بس ناخد قرار في الموضوع ده، حصل كذا كذا، امور دنيا. طب ما هو غلط، انت شايفاه غلط بس هو مش شايفه غلط، هو شايفه صح. وانت عناديه وبتعمليني وبتنكديني منك لله وكلمه بكلمه ومنكفاني. مع ان معظم الزوجات بيبقاش كده، بيبقى بتناقش بس، فهو بيبقى فاكر ان النقاش بتاعها ده كارثه، او النقاش بتاعها ده نوع من انواع النديه. ما يتناقش يا ابني، اسمعها الله يصلح حالك. والله ساعات كتير بالساعات 99.99% نقطه بوينت 999 بتبقى قرارها صح. مفيش بنت ست او عروسه او بتبقى عايزه تهدم البيت، ممكن يكون في قله خبره او عدم، لسه هي مش مدركه الاسلوب الصح في العطاء، يعني في الكلام معاك ازاي، او تتناقش وتتعاطى المشكله دي معاك ازاي، بانهي شكل وانهي اسلوب. فممكن ساعتها نقول نحاول نعدل الاسلوب ونتكلم بواحد اتنين تلاته وتعرف مدخلك ايه وامتى وقتك المناسب وامتى كذا كده. لكن عكس كده لا. تمام، اول حقوق اللي قررها الدين للرجل انك تطيع زوجته، كل اللي يطلبه منها في نفسها طالما ما فيهوش معصيه. لكن في فرق زي ما قلنا بين المعصيه والخطا، الخطا امر من امور الدنيا، لانه بس عشان المعصم عمال بيقع مني. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ومن العرض عليك قولوا امين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لكن الاخطاء الدنيويه او الحاجات او القرارات اللي تبان دي فيها اخذ وعطاء وفيها صح وغلط وفيها نستشير ونستخير ونشوف التجارب ونستفيد منها ازاي وهكذا. على الزوجه انها تأتمر بامر الزوج. لو نادى لبت، لو نهى خلاص سمعت واطاعت، لو نصح استجابت، لو نهى ان هو يدخل قريب او بعيد، محرم او غير محرم الى بيته في اثناء غيابه اطاعت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن لكم على نسائكم حق ولنسائكم عليكم حق، فأما حقكم على نسائكم ألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. امر. طب الطاعه دي طاعه عمياء، يعني حدود الطاعه مطلقه بس بدون قيد، يعني بدون شرط. كان طاعه ايه؟ مبصره، طاعه الزوجه الصالحه للزوج الصالح النقي، تعتمد على ثقه، على واثقه فيه، في شخصه، في قرارات، في ايمانه، باخلاصه، صلاحه، في تصرفاته، في عقله. الطاعه مبنيه على التشاور والتفاهم، كيان الاسره كلها وهو بيدعمه، هو باخد قرار خاص بالاسره كلها. وزي ما قلت لكم الشريعه الاسلاميه بجميع مصادرها حق الزوج على الزوجه بالطاعه، عليها انها تطيعه في غير معصيه، مش في امور الدنيا اللي احنا ناخد وندي بيها، او احتمال الخطا ومحتاجه الصواب، اختلاف وجهات النظر، تمام. تجتهد مثلا في تلبيه حاجاته طالما مش في معصيه، طالما مش في معصيه الله، عشان يكون راضي ويكون شاكر ممتن للزوجه دي، زي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت الجنه من اي باب تشاء، دخلت جنه ربها. منزله الزوج في الاسلام قلنا كبيره، حقه على الزوجه حق عظيم. حديث عائشه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الناس اعظم حقا على المراه؟ قال زوجها. وعلى ذلك فعلى الزوجه طاعه زوجها وبره، ما لم تكن الطاعة إثما أو أمرا بمعصية استغفر الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذات زوج، مين؟ الحسين بن محسن، عمله كانت عمة الحسين بن محسن، أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ أنت صاحب لك زوج؟ قالت نعم. قال أكيف أنت من؟ وكيف أنت له؟ قالت ما قالوا، أي لا أقصر في حقه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنه جنتك ونار، سبب دخول جنة لو قمت بحقه صح، وسبب دخول استغفر أخونا لو قصرنا. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال الذي تسر إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. فمنزلة الزوج منزلة كبيرة. وزي ما قلت لكم بقى حديث عائشة رضي الله عنها ما قالت كذا كذا كذا كذا كذا للنبي عليه السلام، هي أي الناس أعظم على المرأة؟ قال زوجها. بس خلاص في البر والطاعة، طالما مش معصية وطالما مش اسم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى كده، زي ما قلت لكم حديث اللي هي عمة حسن بن حصين، تمام كده. خليني أقول لكم على حاجة أخيرة علشان خاطر بس كده، طيب الخلاف فين بقى؟ الخلاف فين؟ الخلاف في أمر من أمور الدنيا، يعني إيه؟ وجهات نظر مختلفة. وزي ما قلت لكم الشيخ السعدي كان له مقولة، قال في قرار في البيت، الزوجة قالت رأي والزوج قال رأي، دايما أنا بقول الكلام بقالي ست سنين بقول الكلام ده، الزوجة قالت رأي والزوج قال رأي، رأي الزوج في الأمر ده شايفينه غلط من جانبه الصواب، ورأي الزوجة صح. وعادة أنا بقول له بقول لكم أهو أنا بحضر هي اللي رأيها صح، هو صمم وشايف لا هو ده الصح، سيبيه على جوز إيديك، سيبيه ياخد يعرف. وما تيجي مقالات الأمر عنده شوفي هيبقى ازاي لما يحصل ان العاقبه في القرار، مش قلت لك تمام زي ما تسمع الكلام كده، يعني بلاش نقعد نمقد فيه. يعني طالما الامر فيه سعه وانتم اعلم بامور دنياكم، لكن امر ضرره متعدي لا. الشيخ السعدي قال حتى لو هي الامور العاديه وخد قرار خاطئ او جنبه الصواب فيه، بركه طاعتها له ان شاء الله ربنا يجعل الخير في ده. في الامور الدنيا اللي هي وجهات نظر مختلفه وانت تحتمل خطا وصواب، او رايك انت صح وهو صح او هو اصح او العكس، تمام خلاص بركه الطاعه ده ربنا يبارك، هيبارك عليكي وعلى اولادك لانك طعتي وريحتيه، سيبيه بقى يشوف النتيجه ويشوف العاقبه، خليه يتفاجئ ويشوف النتيجه ويشوف العاقبه، وبعد كده ناخد الامور بايجابيات وسلبيات ونسال ونستخير بعديها ونستشير ونسال الله سبحانه، احنا برضو ما نعرفش الغيب، يا رب كذا صح، يا رب كذا، يا رب اقدر لنا الامر، لكن ضرر متعدي، حاجه ضررها متعدي عليا وعلى بيتي. واحد بيشرب مخدرات وعياله شافوه فتحوا الدرج لاقوا، واحد ما عرفش بيعمل ايه عشان كذا لا يا ابني الله يصلح حالك، ده ضرب بالله عليك، القرار ده قرار خاطئ. لا ما فيش في البيت، وابتدي اتدرج وانصح واعمل وناخد خطوات زي ما قلنا. واحد استغفر الله استغفر الله جاي ناوي ياخد قرض ربا، استغفر الله. لا ده يا ابن الحلال، طالما معصيه لا لا ينوبك سواء بيقعد علينا يمحق الله الربا، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. لا اوعى اوعى قرض الربا ولا مش عارفه ايه ولا تاخد بالفايز ولا لا لا لا، يجي عليا وعلى البيت وعلى العيال وما بقالش فيه بركه بالله عليك، طالما معصيه. لكن امر من امور الدنيا هو يحتمل اختلاف وخليه يشوف مآلات الامر وانتاجه، عشان بعد كده يقول لك ايه طب انت يعني رايك ايه تمام، احنا عايزين هو يوصل للمرحله دي ونستخير ونستشير وندعي ربنا سبحانه وتعالى. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بالخير. عيدوا الحلقه دي تاني يا جماعه، عيدوا الحلقه ديت وارجعوا للحلقات تاني لا مش عايزه، انا عايزه الناس اللي داخله في مرحله عقد او بناء ولسه ما دخلوش، هاتوا كده انت وزوجك واعمليها قاعده، او انت وخطيبك اعملي احنا نتفرج على سامي الجزء الاول والثاني واعملوها حجه عشان تتقابل، مش حجه قوي يعني. وكده كده طبعا الباب مفتوح زي ما قلنا، ضوابط الزياره وهكذا، وما تطولش يا ابني في الزياره. طيب خلينا ناخد اسئله او المشاركات بتاعتكم. معانا كريمه، الله يكرمك يا كريمه، بارك الله فيكي، الله يبارك فيكم اجمعين. ربيع السماء اسماء، الربيعي اسماء، صلى الله القادر المقتدر الفجر كذا، الله يكرمك يمن عليكم بعافيه، شكرا ليكي يا اسماء. ام امين وعليه الصلاه والسلام، المدينه المنوره تمام الحمد لله على نعمه الاسلام، اللهم اجعلنا من اهل الفجر، اللهم امين. تمام طيب، عامه يعني هنتظر اسئلتكم لان انا مش ظاهر لي، فتحت متاخر مش ظاهر لي. الله يكرمك يا المدينة المنورة، بارك الله فيك أجمعين. طيب معنا اتصالات يا شباب. طب خلاص، طب تاخد من الأسئلة العظيمة، الأسئلة بتاعتنا اللي هنا إن شاء الله علي على الورق. كان في أسئلة معنا على الشاشة. الله الله الله الله، بسم الله. تمام، السؤال بيقول للأسف مشكلتي صعبة، من البداية كده للأسف مشكلتي صعبة، بقالي 20 سنة بشك إن زوجي شاذ جنسيا. السؤال ده مكرر عندنا يا جماعة، بس لا يوجد دليل قاطع، لكنها حاجات بتخلينا شك فيه. دلوقتي المصيبة إن بنتي قالت لي إنها كمان شكة في والدها من زمان وجابت لي دليلي على كده، أعمل إيه وخصوصا بنتي عرفت؟ لا كلام مبهم، ولما تبعتي حاجة ابعتيها كاملة. يعني ايه بنتك اتاكدت؟ دليل على ايه؟ ها إيه بتفرج على جروبات؟ مش دليل، عشان بس ما نبقاش اصل دي مصيبه يعني، ويندرج عليها في الاسلام احكام كثيره جدا جدا. فاحنا انت لازم رقم واحد تتاكدي ايه الحاجات اللي بتخليك تشك. موضوع ان هو بيشوف مثلا والحاجات دي ننصحه، ده زي ده وده ما ينفعش وده كذا وده كذا وده كذا. عنده مرض معين مثلا وعنده ادمان على المواقع اللي نشوف وندخله الجروبات بتاعه التعافي وهكذا، والخطوات بتاعه الحل بتاخد من 6 شهور لسنة. لكن الحاجه اللي لازم دي لازم يبقى حاجه قدامك واضحه وصريحه، تمام كده. والامر ده يعني بتالي لو اتهتك ستره في حاجه زي كده او تم مواجهته ومفيش دليل قوي معاكي هيبينضحك، بينكروا حاجه زي كده طالما مفيش دليل. فالدليل على من اقل بين على من ادعى، فين البينه اللي موجوده معاكي ايه؟ لكن احنا ننصح يعني سواء شك او كذا او كذا او في حاجه، ما برضو يعني ايه ساعات بيبقى مفيش دخان من غير نار يعني، او هو في صحبه او في جروب في القصص الوحشه دي، بننصحه لله عز وجل. يا ابن الحلال ده حرام، يا ابن الحلال ده كذا، يا ابن يعني ده لا يرضي الله، وحتى النظر لهذه القاذورات يعني، ونتقي الله ومعانا عيالنا ومعانا كذا، افرض عيل شاف حاجه زي كده ونتقي الله وكده، من باب النصح ومن باب كذا، الا ان يقدامك البينه اللي قدامي. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالهدايه، اللهم امين. معانا مين يا شباب؟ طيب اعمل ايه؟ ايه اعمل ايه في ايه؟ ها؟ طب خليني اشوف. السلام عليكم يا دكتوره، لو خطيبي بيطول قوي في لا لا يا رب يا رب ابدا. احنا رجعوا للحلقات تاني وقلنا ان تطويل الزياره لا، بنحدد بوقت محدد. يعني مثلا هيجي على يصلي المغرب ومع عندكم مثلا، وهيقعد من المغرب للعشاء يصلي العشاء مع ابوك، ينزل مع اخوك يصلوا في المسجد، والسلام عليكم سبحانك اللهم وبحمدك، هي الساعه ونص اللي ما بين المغرب والعشاء. عايزين وقت تاني هنيجي من صلاة العصر، يقعد من صلاة العصر وياخد وجبه لحد صلاة المغرب وشكرا وهكذا. يبقى من العصر حلو جدا ساعتين ونص حلو، لكن بعد كده لا، مفيش من بعد صلاة العشاء، مفيش الكلام ده، تأذي مفيش بعد صلاة العشاء، كله بره البيت، الضيوف مشوا والبيت بيتقفل وناموا، صلوا العشاء والنبي عشان التراويح، عشان التهجد وركعات القيام وعلشان الفجر. لكن جاي يعني نعملها من العصر للمغرب حلو ساعتين ونص يا اما كذا، وبنحدد والاب موجود الاخ موجود، طالما لسه خطوبه الباب مفتوح والكلام عادي وداخلين طالعين وانت داخله طالعه وهكذا. تاذن المغرب يلا اخوك ياخده من ايده، يلا يا ابني عشان هنصلي في المسجد ونصلي وشكرا سلام عليكم وعليكم السلام. الزياره في يعني في وقت الخطوبه على الاقل يعني مره كل شهر، زعلانين مره كل اسبوعين بس، لكن اهم حاجه نعقد والبناء على طول. تمام كده. طيب حور اللي انا مكتوب كتابي النهارده بس بيطول في الزهره، اسمعني اقول الكلام اللي انا قلته لك، اعملوا الكلام ده وبعدين دوت ايه ده، العشاء اذنت، العشاء اذنت، هيجي بعد العشاء ليه حور، اعملوا بعد كده من العصر للمغرب زي ما قلت لكم، او من المغرب للعشاء، وساعه الاذان ما ياذن ينزل يصلي مع رجاله العيله في المسجد وشكرا. رضوى فعلا الدكتوره قلت له على القرد، لا ما اسمعش الكلام، وفعلا دخل علينا بالخراب والعشره بتاعتنا بقت مش كويسه ومش لاقيه فيه السند ولا الزوج ولا الونس، انا للاسف ما عدتش متقبله منه اي معامله. يعني انا بقول دايما يعني يا جماعه نبعد عن الحدود، نبعد عن الحدود، لان وقعنا في حدود وحد من حدود الله او نهي صريح في القران صفحه كامله، صفحه كامله هاتوا البقره صفحه وحته في الشمرلي، يعني على مجرد الربا او ان انا اخد، لا يمحق حرب. فندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يكرمك وافضلي صحيح، وادعو الله سبحانه وتعالى يتوب عليه يا رب. معانا اتصال سما من القاهره، السلام عليكم يا سما. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتوره؟ يا اهلا يا اهلا، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انا كان عندي استفسار بصراحه. طيب يعني تعالوا الصوت في الاستوديو افتحوا لي الاربيز. اتفضلي يا سما. ايوه حضرتك سامعاني؟ ايوه نعم. طيب انا كان عندي استفسار بموضوع السحر والاعمال وكده. يعني طبعا هو مذكور في القران السحر وفي الحاجات دي، وانا يعني والدتي كانت كده حكت في فتره ان انا يعني بسبب انا مخطوبه دلوقتي وبسبب كده افعال غريبه مني وتصرفات وكره فجاه لخطيبي، فجاه احس ان انا كنت مغيبه وارجع ان هو اقول انا ازاي كنت بفكر كده وازاي كنت بكرهه، ما عمليش اي حاجه بالعكس هو كويس جدا معايا. فانا كنت يعني شاكه، يعني مثلا ساعات احس اصدق ان ممكن يكون في حاجه وساعات لا. ورحت لشيخ عادي رقاني يعني رقيه شرعيه عادي جدا، ويعني اللي هو بغتسل بميه مقروء عليها والكلام ده كله، بس قعدت ارتاح شويه واهدى ان ارجع احس ان في حاجه ثانيه جوايا. وشفت رؤيا من اخر حاجه شفتها كنت وشفت البني ادمه دي، البني ادمه عامه انا كنت في دماغي دايما كانت شاكه فيها، وطلعت لي في الرؤيا، انا ما اعرفش هل ده بقى عقلي باطن ولا لا، بس ايا كان طلعت لي وقالت لي كلي بالمعلقه 7 مرات وعايزه تاكليني غصب عني شيء، يعني شيء ما، وانا ما رضيتش ساعتها اكل، وساعتها انفعلت جدا وكنت في الرؤيا يعني متيقنه ان هي دي البنت. انا الصراحه مش عارفه هل اصدق ان ممكن يبقى في حاجه ولا لا، وهل ولا انا الحاجات دي، طب يعني امشي الحاجات دي ازاي من جوايا واعمل ايه؟ حاضر. انا تعبانه نفسيا بجد. حاضر. طيب حاضر يا سما، بس انا عايزه بس قبل ما تقفلي يا سما، الكره كان جاي لك انك انت تكرهي وبعدين هو ما يستحقش الكره، هو في صفات كويسه ولا العكس ان هو ان لا انا ما يستحقش الكره؟ ما يستحقش، لا ما يستحقش الكره، هو احساس كده ان انا فجاه مش عايزاه تكرهيه، دي عليا ايام احس ان انا عايزه اتجوز واكون معاه في بيت واحد النهارده قبل بكره، يعني خلاص من كتر الحب من كتر الارتياح والاطمئنان، وفجاه انا عايزه امشي واقعد اصور. ايوه ايوه فاهم قصدك. حاضر اسمعيني، وحاجات كده مش فاهماها. ماشي يا سما جميل، اسمعيني يا حبيبتي. اولا تمام، السحر مذكور، السحر مذكور، ويعني مش عايزه اقول لكم يعني الفيديوهات الفتره اللي فاتت بالالف كومنت مثلا قعدت اشيل طلاسم. انتوا بتحطوا طلاسم تعملوا تعملوا يقول لك اه ما هو انتوا بتغزلهم شغلهم، احنا بنصلح البيوت وبنصلح الازواج ويا زوجات خلوا بالكم البيوت، وهم يفرقون بين المرء وزوجه يعني، فطبعا بنعمل العكس فكثير. فالسحر موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر ونزل سيدنا جبريل قال له قل وراء قل وراح ثلاثا، قل اعوذ برب الفلق ثلاثا، قل اعوذ برب الناس ثلاثا، بسم الله ارقيني من كل شان يؤذيني ومن شر كل عين حاسد الله يشفين، اعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهم من كل عين لمه بسم الله ارقين، والادعيه اعوذ بعدت لو كنت من شر ما اجد او حاسد كل اترك والحاجات دي مع سوره البقره. طب انا لما بقول وبقرا برجع كويسه تمام، وبعدين ارجع تاني اللي احنا بنقوله في التحصين مش حابه ونخلص تمام تمام يا كل الجيل اللي طالع والبنات والاولاد والشباب وعيالنا، مش بقى ماما بترقي وماما بتحصن فخلاص بقى ماما قرات لا، كل واحد شايف ان هو معيون مسحور محسود في مس، كل الكلام ده مذكور اعمل فيه ايه؟ البقره لا يستطيعها البطلة. وأقول لكم حاجة كمان تحفة جدا، صلاة الفجر فهو إيه؟ في ذمة الله، بتبقي داخلة بصلاة الفجر كده وداخلة إن شاء الله ما شاء الله معاك ملائكة الحفظ. لسه شايفة قلت لكم فيديو الواحد ساحر تاب بيقول ما بقدر يصلي الفجر بقفل الباب ما برضاش أدخله، معاه جنود ملائكة بيأذوني بيحفظوه، فهو في ذمة الله، في ذمة الله حد يقدر يعمل لك حاجة. فظبطوا صلاة الفجر ده رقم واحد، والصلاة طبعا على وقتها دايما على وضوء، وسبحان الله اللي بيبقى مسحور أو معيون أو شارب حاجة أو في عمل أو هكذا تبص تلاقي عنده انفلات في الريح ما يعرفش يصبر على وضوء كامل أو على جري أتوضى تاني أتوضى تاني أتوضى وأقوم جاية سورة البقرة تمام، أذكار الصباح والمساء سبع تمرات صباحا وسبع تمرات مساء اللي هو تمر المدينة، ورق السدر أغليه المية بتاعته واشرب أقرأ عليه آيات الرقية كلها واشربه، وأبخ كده على نفسي عندك ساعات بيبقى جاي كده بصداع أقوم جاية بخك كده المية وعلى العين وعلى الحاجة عشان خاطر في طبعا من ضمن الحاجات زي ما قلت لك اللي ما تتقطعش تماما تماما قراءة القرآن، الذكر، التحصينات اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، مية المية واقرأ عليها واشربها وحطها في الطبخ بيها واغتسل بيها وهكذا. ودايما في معايا ورد قرآن قراءة سورة البقرة ما بتكملش ساعة إلا 10 دقايق، يعني سورة البقرة قراءة الحضر بتاع ساعة إلا 10 دقايق. قسموها على اليوم. لكن لا يستطيعها البطلة، أبدا ما هيقدر يقول لك إحنا شايفين وبعتوا لك مرضى. مرضى انا لسه شايفه سامعه واحده بتقول لي كذا، قلت لها محدش يتصل بيا ويقول لي الكلام ده انا مش ناقص، يعني كارثه علشان يسخروا المرضى ويجي المرض يروح يقول والله انا سامع صوتها هنا، هي هنا وانا سامعها صوتها بس مش شايفها، فما يقدرش يزيك وعليك. فمش حابه وبقطع تمام يا سما، لا على طول انا مواظبه على الامور دي، وده وحصن البيت ايه الكرسي في كل ركن من اركان البيت، المسك بخور المسك بخور المسك أبخر بيه، بيكرهوا الكلام ده الجن بيكرهوا البخور المسك، أحط المسك على أماكن السجود السبعة على أماكن السجود، ولو عندك زيت الزيتون أقرأ على زيت الزيتون أسفل الرقبة من هنا وأسفل الظهر وعلى أماكن برضو الإيه وعلى أماكن السجود، كل الكلام ده وضع ربنا سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، من عند الله يضر وينفع عندك والدعاء، لكن مؤمنين مؤمنين العالم الثاني ده مش دعوه بسيبك منهم، لكن انا اروح لشيخ يرقي والكلام ده والله انا رايي ارقي بنفسك، يعني انت ما تضمنيش بيبقى مخاوي وبتاع، وانا مره مسكت واحده وكنت بسلم عليها فبقول لها الله ايه ده الختم ده، قالت لي اه اوعي، قلت لها ايه شله افتكرت كلام مرتضى منصور بيقول لك داخل البتاع بالختم مليان عفريت، قالت لي قلت لها ايه ده يا نهار ابيض استغفر الله فعلا علامات الساعه اقسم يمين بالله تغول اهل الجن على الانس، فنستعين بايه؟ بالبقره وبالتحصينات اللي انا قلت لكم عليها، ادعو الله سبحانه وتعالى يحمي المسلمين اللهم امين، نسالك باسمك الحافظ الحفيظ يا رب بحق الصلاه على محمد ان تحفظنا عن ايماننا وشمائلنا، نسالك باسمك الحافظ الحفيظ ان تحفظنا من امامنا ومن خلفنا، نسالك يا رب باسمك الحافظ الحفيظ ان تحفظنا من فوقنا ونعوذ بعظمتك يا ربنا ان نغتال من تحتنا اللهم امين. تمام؟ معنا مين؟ معانا يسرى من القاهرة. السلام عليكم يا يسرى. يا هلا يا هلا. طيب خلينا ناخد حبيبي قضاي حبيبي، حطي رقم في ايه ده. ايه ده، في حاجة مشكلة حصلت. ما شاء الله ما شاء الله. اي حد بيخش على الكومنتات كلميني خاص، اي حد بيحاول يقولك ويستغلك او بعتلي صورة او اعملي لي كذا، ما تسمعي الكلام. انا بقولك اهو، ما تسمع ولا تستجيبوا يا بنات، مش اي حد. انا ماليش اي صفحة على الفيس غير الصفحة الموثقة بالعلامة الزرقاء والصفحة التانية اللي عليها 7 مليون. بس اوعوا تردوا على حد يقولك هلا سمير وتبعتي له صور، مستغل. حسبي الله. ناخد مين معنا؟ تغريد من السويس. السلام عليكم يا تغريد. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ يا اهلا يا اهلا. انا بحبك في الله جدا جدا. حبك الله يا حبيبتي وراضي عنك الله. كنت عايزه احكي لحضرتك موقف كده يعني حصل لي من فتره. تمام. ان انا بصي، هو انا هتلاقيني متردده جدا كده عشان انا اول مره يعني اتكلم في التلفزيون كده. لا براحتك براحتك خالص، انا معاك يا من قيمة فترة كده كنت بتصل وكده مع حضرتك مرتين، بس كان جاي لي عشان كتير والفترة دي كانت مضغوطة عليا جامد جدا. فالمهم يعني ما قعدت زعلانة وكده، لقيت فيديو لحضرتك اني ازاي استخدم الدعاء الصح. فالمهم كنت مبسوطة جدا وكده. فيصادف اني حضرتك قلتي بعد العصر اهم دعاء وكده والدعاء كويس. قمت صليت وكده واستخدمت الاساليب اللي حضرتك قلتيها. فالمهم يا دوبك روحت لقيت بابا بيقول لي خلاص العريس اللي انت عايزاه والكلام ده وبتاع، والحمد لله يعني بقالي شهرين ثلاثة اهو متجوزة. صح، متجوزة الشخص اللي انا بحبه الحمد لله. الحمد لله يا رب لك الحمد. مشكلة بسيطة كده يعني. حبيبة قلبي حبيبة قلبي يا تغريد، أحلى مكالمة. الحمد لله. عندي مشكلة بسيطة كده. اتفضل. كل ما بتكلم معاه بيجي يقول لي أنا أنت بترد عليا كلمة بكلمة عادي، أنا بناقشه عادي يعني اللي هو أنا مش بعاند معاك ولا أي حاجة. هم بيبقوا فاكريني مجرد الكلام ده انت بتتريق عليا انت مش عارف ايه، مع ان انا اصلا يعني ولا اي حاجه. بياخد كلامي بالعكس بقى. فمش عارفه الصراحه هل ما ردش اصلا اقول له حاضر وخلاص ولا اعمل ايه؟ اجاوبك يا تغريد يا عسول. ربنا يبارك فيك وشكرا ليكي ولاتصالك ومشاركتك. يعني من اجمل الحاجات اللي حد يقول لنا سمعنا فيديو ليكي وحصل كذا كذا كذا. ده الله سبحانه وتعالى يا رب ارزقنا الصدق والاخلاص والقبول يا رب في الدنيا والاخره، يفتح بنا قلوب العباد. قولوا امين. خلينا موضوع ان انا اصلي وادعي فتقضى الحاجات. ايوه، ربنا ما بيبتلينا بشيء او يحزبنا شيء او يهمنا شيء، ربنا ما بيسالناش احنا قويين نستحمل ولا لا، استعنت بربنا قد ايه. فعلى قدر قوه الاستعانه والدعاء والركعتين طلب الحاجه ويا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، على قد قلبي ما غنى على قد الله سبحانه وتعالى ما يستجيب لك. ده جزء. الجزء الثاني، كل ما اتكلم مع زوجي يقول لي انت بتتريقي انت بتعملي ايه، فاهم كلامي بالعكس. هتاخده فتره اونيه كده لحد ما نعرف، مش كده؟ اما اتريق هتلاقي وشي بيعمل كده، اما بقول لك كذا اعمل اعرف كده. لكن انا بناقش ليس الاكثر ولا بعدين بحب احرق، يعني ممكن احرق اعمل كومنتات اضحك، ده مش معناه بتنمر عليك ولا هيعرفك حبه بحبه ووضحي له لحد ما يعرف يعني ايه البادي لانجوج بتاعك. ممكن كنا بنتكلم على الفون فمش الصوت او الكلام مش زي الوش، فبقى يشوف الوش مع الصوت فبيختلف. لا، فحبه بحبه لحد ما يعرف تكتيكاتك الحركات بتاعتك البادي لانجوج بتاعتك عامله ازاي، ووضحي له. يعني ما تسكتيش، قول له لا مش قصدي انا بقول كذا، لا انا بهزر، لا انا بناقش بس مش بجادل. تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى ليكي بالخير يا تغريد. يسرى بيقولوا رجع تاني. السلام عليكم يا يسرى. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا هلا يا هلا. ازيك يا يسرى؟ اهلا بيكي. انا سعيده اولا ان انا بكلم حضرتك. ربنا يزيد سعادتك كمان وكمان. تسلمي لي يا رب. هو انا كنت اتمنى اكون بتكلم في سؤال عن الخزان والحزن وكده، بس الحمد لله انا علاقتي بربنا قويه جدا لدرجه ان انا ببقى عندي خجل شديد من ربنا ان انا ادعي صلاتي ان انا عايزه حاجه معينه. يعني الخزان اللي انا تعرضت له في خطوتي بسبب اتفاقات القايمه وغيره، كنت خجلانه جدا من ربنا ان انا وانا بصلي ادعي ان انا الشخص ده كان فيه قبول جدا وكان فيه تفاهم وحد محترم قوي، احنا الاثنين شبه بعض، هو جميل ليا اصلا في الشغل. وكانت نوايانا ان احنا نخلي علاقتنا رسميه بشكل رسمي، يعني مفيش تعامل مش رسمي ما بيننا. ولما تعرفنا على بعض وابتدى الموضوع ياخد شكل جد وجات الاتفاقات باظ بشكل حقيقي مضغي قوي ليا ولي، ويمكن ده حصل بطريقه بايخه قوي ان انا بحب والدي جدا وعصبي شويه، فكان بيتعرف قعدة الاتفاق بعصبية وصوت عالي لمجرد ان هما بيتفقوا على القايمة وايه هتكتب بقيمة ايه. لكن تقريبا لدرجة ان هو في لكن انتوا الولد لكن عدت على خير وتم الاتفاق على القايمة بما يرضي الله او بما كده. في حد زعل بعد الاتفاقات دي؟ لا، هو القايمه ما تمتش اصلا، يعني هو الخلاف حصل بسبب القايمه وهما مشوا بشكل مغري جدا من البيت. يعني والدي كان شديد قوي في القايمه لدرجه ان هما الولد حاول يقول ان كل حاجه هتيجي انا هجيبها وهو هيجيبها تتكتب بالقيمه بتاعتها عادي جدا. تمام. فوالدي من عصبيته وصوته العالي هو ما سمعش الجمله دي من الولد. فقال له لا، اولا انا بتفق على مبلغ معين قيمة معينة للمؤخر ما تقلش عنها. في الولد قالوا لا، المؤخر لازم ادهولها وانا متجوزها يعني وانا عايش. كان والدك عايز كام يعني في المؤخر؟ هيبقى دين علي. كان عايز كام في المؤخر؟ والدي كان عايز 80,000 مؤخر. كان عايز القايمة تتكتب بأسعارها، بس والده يعني قال له حاجات العريس تتكتب 125,000 تقريبا. طيب. فوالدي اعترض. وانتهى الموضوع. انتهى الموضوع. انتهى الموضوع بعصبية والدي، وانه في الاخر بعد ما الولد قال له هكتب كل حاجة بسعرها لان انا مرتضي بينها والخروج بتاعتها وانا حاسس ان في تفاهم. تمام. انا فهمت قصدك. سؤالك ليا لانه بيختموا الحلقة، سؤالك ليا ان انا بيحصل انتكاسات وبتعب جدا، انا مش قادرة، يعني انا بحاول اكون مش قادرة. انت لسه متعلقة بيه بالظبط، وخصوصا ان هو معايا في شغلي وابتدى يخطب تاني وفرحه قريب. يعني ما فيش محاولات انه يرجع ولا الكلام ده؟ خلاص راح خطب. و هو خطب عشان شايف انه ما ينفعش يهين اهله ويجيبهم تاني. لا لا لا لا لا، يعني ما يعني لا لا لا لا لا. طيب بصي يا يسرى، بصي يا يسرى، يعني انا كنت بحسب ان في فتره اسمعين ادوني بس دقيقه ونص، ان مثلا بحسب ان في براح مثلا ان هو مشي وبعد ما مشي لا هو عارف قيمتك وبتاع فحاول يا جماعه فهموه، طب ما انا قلت اكتب وكذا وفي محاولات للرجوع، لكن لا مشي وقال عدولي وراح خطب وخطبته قريب. يعني هو خلاص تبقيش في دماغ غلط. لا ما ينبكاش، ما تبكيش، ولو كان نصيبك لكان هو ده الخير، ولعل اللي حصل يعلمنا المره الجايه ان احنا ما نعملش. تمام، وكان في قبول وشكله وظروفه لكن ما فيش نصيب. لكن امتى اقول لك وكلمي حد وكذا ويجي وانت حد يكلم ابوك من هنا وهم يجوا من هنا، بس هو يكون الخطوه الاولانيه منه عايز ارجع. انا عارف قيمتك، انا مش عايز اسيبك، فتمام يبقى حد وسيط من الشغل وحد يكلم والدي من هنا وبتاع ونرجع الدنيا تاني. لكن لا باع وراح، لا ما انصحكيش تكملي. ادعو الله سبحانه وتعالى يعوضك بالخير، ادعو الله سبحانه وتعالى يعوضك بالخير. هيبقى وجع شويه لكن ان شاء الله ربنا يعفيك، هتنسي وان شاء الله يرزقك خيرا من. قولي انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا واياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان.